هنا أحمد من الفجيرة يقول: اللمسة البيانية في قوله تبارك وتعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه، فما اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. الآية الكريمة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما يحول؟ يعني يحجز مجاز عن قرب الله من الإنسان، يعني يفصل بينه وبين قلبه، بين النفس مثلا، بين الإنسان وقلبه. الله أكبر. نعم، لأنه يعني يتمكن من قلوب العباد فيصرفها كيف يشاء، يفسخ الإرادة أو يعطي إرادة، يمنح إرادة، يغير مقاصده. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم صحيح. فهو إذن هو أملك لقلوب العباد منهم. قل يا سبحان الله. فهو إذن يحول بين المرء وقلبه، أي يحجز، هو أقرب إليه، يعني هو قريب جدا بحيث يحجز بين المرء وقلبه فيغير ما يشاء. يحول يعني يحجز. نعم. بارك الله فيك. أنا من دبي كانت تقول يعني الفرق، مرة القرآن الكريم ربنا تبارك وتعالى يقول فأنزل السكينة عليهم، ومرة يقول ربنا تبارك وتعالى ثم أنزل الله سكينته، فالفرق بين الموضعين؟ طبعا سكينته مضاف إلى ضميره سبحانه وتعالى. نعم. ربنا قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال نعم. فأنزل الله سكينته. الملاحظ في هذا التعبير في السكينة بالذات، يعني يعني حيث ذكر الرسول أو كان موجودا في السياق يقول سكينته. في طالما الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور في السياق، في السياق أو موجود في السياق يقول سكينته بالإضافة إليه تعظيما له، وحيث كان الأمر عاما ليس فيه الرسول يقول السكينة. لاحظ هسه تفضل. هذا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله، في ذكر الرسول، المؤمنين فقط. نعم. ولله جنود السماوات والأرض. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ذكر الرسول. نعم. وينها؟ يبايعونك. ذكر الرسول. كلمة الرسول؟ لا، الرسول. لا. فعلم ما في قلوبهم. أها. فأنزل السكينة عليهم. وأثابهم فتحا قريبا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. صرح برسوله. إلا تنصروه، على من الكلام، فقد نصره الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه السياق، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ يقول، من الذي يقول؟ لصاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تعالى. فأنزل الله سكينته عليه. جيد. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، حيث أضاف، فلا بد أن يذكر الرسول أو يكون هو ظاهر في السياق. سليم. وإذا قال السكينة، لا، مؤمنين. هذه خصوصية مثلا للرسول عليه الصلاة والسلام، تعظيما له عليه الصلاة والسلام وإكرامه. إكرام طبعا. نعم، بارك الله فيك. القرآن الكريم مرة يقول وأولاة الأحمال، ومرة يقول وإن كنا أولاة حملة، فالفرق بين التعبيرين؟ طبعا الأحمال جمع والحمل مفرد. الأحمال جمع طبعا، حمل حمل، لأن هو ما في البطن يسمى حمل وما على الظهر يسمى حمل. هنالك فرق. نعم تمام. لكن نقرأ الآيتين يمكن الأمر يتضح. في تفضل حضرتك. تفضل. ليتكلم هو عن اللائي يئسن من المحيض، قال يعني مطلقات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا طلاق اللي بعد أولاة الأحمال هاي. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا السياق الآيات. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هل تختلف أولاة الأحمال في هذه الآية هذا الحكم؟ لا كلهن صحيح كل الأجل وضع الحمل لا تختلف كلهن صحيح تسري علينا القاعدة. نعم سليم. اللي بعدها لا المختلف هذا يختلف بأمرين. أولا هذا إنفاق والإنفاق بحسب قدرة الزوج فمن قدر عليه رزق. نعم وهكذا صحيح حتى يضعن حمله لينفق ذو ساعة من ساعته. إذن هن ليستا يعني بحالة واحدة. نعم من حيث الإرضاع توافق ما توافق وإن فإن أرضعنكم وإن تعاسرتم. إذن الحالة الثانية مرتبطة بأمرين الأولى عامة تشمل الجميع. تمام. الثانية مرتبطة بحالة الزوج المادية. طيب ذو ساعة ومن قدر عليه رزقه سليم. ومرتبطة برغبة الزوجة في الإرضاع وغير الإرضاع. هذا يغير في الصيغة سيدي يعني هذا واضح ولا لا؟ متعلقة بحكم حكمين مختلفين. سليم أي الأكثر الأولى ولا الثانية؟ الحكم الأول ولا الحكم الثاني؟ الحكم الأول لأن يشمل الجميع أشمل وأعم. خلاص جاء بالجميع هاي أقل النسبية. أقلة الأحمال لا تختلف واحدة ثانية فيها اختلاف. وإن كنا أولات حمل طبعا يا أولاد بمعنى ماذا؟ أصحاب صاحبات صاحبة. يجوز عطف الجمع على الجمع هذا أولاد جمع والأحمال مضاف إليها مضاف إليه مضاف إليه. لكن المعنى المفهوم من هذا التركيب أولات الأحمال أو إن كنا أولات حمل يعني ألا يجعلنا نفهم أو يتداعى في الذهن أنهن اللاتي يضعن كذا؟ لا هذا الحكم على يشمل كل هذه يشمل الأمرين اللي هي أولات الأحمال الأولى يشمل الجميع هذه وهذه كلها يشملها لا تتخلف واحدة عنها أبدا لا تتخلف واحدة. صحيح هذه لا مختلفة. وإن كنا أولات حمل مختلفة يعني لما تغيرت الأحكام تغيرت الصيغة أصبحت أقل أصبح الأقل هذا. لكن أولات حمل يعني ألا تفهم منها ألا نفهم منها معنى الجمع أيضا؟ طبعا أولات الجمع طبعا أولات حمل يعني مثل إضافة للمصدر يعني أولي علم أولات علم. صحيح صح. لكن هو لاحظ الاستعمال في هذا في الجمع والإفراد لماذا اختار الإفراد واختار الجمع؟ سبحان الله على القلة النسبية صح. الثانية قطعا أقل لأن مرتبطة بأمرين مختلفين ساعة الزوج ورغبة الزوجة في الإرضاع. لا ما أرضع ذيك ما تقدر أن ما هذا ما الأولى يشملها كلها صح. فلما صارت كثرة وقلة الآن أصبحت هذا بيسموها ماذا دكتور؟ مراعاة الحالة مثلا مراعاة المتحدث عنه مراعاة هو يعني أيضا هو في مراعاة السياق أيضا لا تنسى هي مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما يقال. السودان يتساءل في قوله تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الآية الكريمة يتساءل عن اللمسات البيانية الموجودة في هذه الآية الكريمة. هم يقولون النملة هذه يذكرون عدة أمور فيها يقولون أحست وبادرت أحست بوجود سيدنا سليمان وبادرت

وعصافير تأكل بها. هذا أيضا الطير من جنود الله من جنود سيدنا سليمان سبحانه. حتى يمكن النمل ولا لكن النمل ليس من الجنود يعني حتى من سياق الآية النمل ليس من من الجنود. ولو كان معه الطير راح يخلص النمل يأكله العصافير. سبحان الله. جيد. يعني هل كانت تكلمهم بلسانهم بلسان الحال يعني؟ يعني حتى سيدنا سليمان علم منطق الطير فتبسم ضاحكا من قولها. والله تبسم ضاحكا أيضا لكن سمع الكلام. سمع الكلام وعرف وأدرك وكيف تخاطبهم. سبحان الله العظيم. حتى كان يقول هدد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني حتى الهدهد أيضا كمان طبعا. سبحان الله. هو قال علمنا منطق الطير صحيح وأوتينا من كل شيء كده. سبحان الله. سبحان الله. بس لا يحطمنكم ولا لا يحطمنكم لا يحطمن لا ينهي حتى تنهي من تنهي النمل عن التواجد في مثل هذا المكان حتى لا يحط. نعم. أصحاب الإعجاز العلمي يقفون عند يحطمنكم هذا لأن النملة مصنوع من مواد سيليكونية هذا كاميرو يحطمنكم مثلا يميتكم مثلا أو يدهسكم لا أي نعم يعني في مادة سيليكونية قابلة للتحطيم هذه. سبحان الله العظيم. سبحان الله. القرآن الكريم مرة يستخدم وجدنا ومرة يستخدم ألفينا والاثنان بمعنى الحصول على الضلة، فما الفرق بينهما يا دكتور فاطمة؟ احنا رح نقرأ الآية اللي فيها ألفينا فضل. واللي فيها وجدنا. وإذا قيل لهم هو هذا الحقيقة هي اللي تعنيهم. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في آية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. نعم. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي آية أخرى وإذا قيل لهم وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا هذه الآيات في آية ألفينا في وجدنا. في القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفا إلا فيما هو مشاهد. ألفا حسي مثلا محسوس. ولذلك يقول بعض النحاة هو ليس من أفعال القلوب قسم يدخلوها في أفعال القلوب ألفا. صحيح. وجد وألفا قسم يقول لا ألفا ليس من أفعال القلوب وإنما في الأفعال المحسوسة المشاهدة. هو أفعال القلوب تحس لا غير ملموسة يعني نعم قلبية يستشعر بها وهي فعلا في القرآن لم ترد إلا مشاهدة يعني. سبحان طبعا الله في كاملا نعم هي هذه الآيات في القرآن. إنهم ألفوا آباءهم ضالين وجدوا يعني وألف يا سيدها لدى الباب في يوسف عليه السلام وبل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هاي هي في الآية. طيب وجدنا لا وجدنا في القرآن وفي غير القرآن وردت قلبية وردت مشاهدة وغير مشاهدة أشكال يعني مثلا وجد عندها رزقة هذا مشاهد كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها قوما لا يكادون مشاهد هذا القرنين ووجد الله عنده فوفه حسابه سورة النور وجد صحيح وما وجدنا لأكثرهم من عهد معنى القلبية هذا وجدنا أكثر من عهد يعني وجدهم يخلفون الميعاد ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذ هي أشمل مثلا أشمل وتستعمل للأمور القلبية ذيك الأمور المحسوسة في القرآن على الأقل يعني أما في غير القرآن فيها كلام. من حيث اللغة. من حيث اللغة. هذا اللي موجود في القرآن. هذه من خصائص الاستعمال أيضا دكتور فاضل. هو قسم وينكر من أن تكون أفعال القلوب قسم من أساساً. القسم يقول هي ليست من أفعال القلوب أصلا. أم بحسب استخدام القرآن جاءت؟ لا لا لا لا, لا. هم هذا حكم. هذا فهمهم. هذا حكم. حكم عند قسم من النحاة. النحاة في ألفة في وجد هذا لا يختلفون فيها. تكون من أفعال القلوب ومن أفعال المحسوسة. حسية. تمام. في ألفة لا مختلفين فيها. قسم يقول هي قد تأتي من أفعال القلوب. لا هي ليست من أفعال القلوب. في القرآن هي لم تجد من أفعال القلوب وجد محسوسة. نعم. ماذا ينبني على هذا؟ ما يعني ما التعبير كيف اختلف بالنسبة لهذا الأمر؟ صحيح. الواحد الذي لا يؤمن إلا بما هو مشاهد ومحسوس معنى أقل معرفة وعلما واطلاعا بمن هو أوسع إدراكا. صحيح. ولا لا؟ صحيح. صحيح. أقل. طبعا بالتأكيد. ولذلك لما يستعمل ألفين عليه آباءنا يستعملها فيما هو فيما يذمه أكثر. فيما يذمهم يذم آباءه. يذمه. في الذم أكثر من مجدنا. قل لي كيف؟ زي ما أفهم. يعني يستعمل ألف إذا أراد أن يذم آباءهم. يقول ألف. أشد مما من الحالة من حالة حالة من حالة الذم مختلف. تكون قد تكون حالة أشد من حالة. صحيح. ولا لا؟ صحيح. في الحالة الشديدة يستعمل ألفا. ألفين. مع أنها محسوسة يعني. هل دلالتها على الشيء الحسي؟ الحسي يستعملها أشد في الذم. في يعني لو استعمل ألفين آباءهم. ماذا من الآيات التي تفضلت بها الآن يظهر شدة الذم هذه مع ألفا؟ أسألها. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. نعم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ماذا نفى عنهم؟ العقل سليم. مو العقل نفى عنهم؟ لا يعقلون شيئا. مو هكذا؟ صحيح. زين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ماذا نفى عنهم؟ العلم. أي الأشد تنفي الواحد عن عقله؟ كنت معاقل أو تنفع عنه يقول أنت معاقل؟ نفي العقل أشد طبعا. فألفا استعمل في نفي العقل. عقل. ونفي العقل معناه نفي العلم. عقل قطعا. نفي العقل فيما بعد. من أين يأتي؟ صحيح. فنفى العقل. جيد. وغالك نفى العلم. لكن العاقل ممكن أن يعلم لكن غير العاقل مستحيل يعني. حتى لاحظ في الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان يدعو العاقل ولا غير العاقل؟ يدعو العاقل غير العاقل غير مكلف أصلا. صحيح. رفع عنه القلم. فهذا يدعوهم يعني أصحاب معنى أصحاب عقل. صح ولا لا؟ صحيح. فإذا جيد أحسنت جيد. إذا هو يستعمل ألفا إذا أراد أن يذم أشد بنفي العقل. ووجد لا ما هو أقل. أقل نفي العقل. سبحان الله. الجاهليون كانوا يعلمون هذا الكلام ألفا ووجد والفروق الدلالية التي تفضلت بها الآن. هم قطعا يعني يستعملون ألفا عجيب فيما هو يعني في الأمور المادية أكثر محسوسة. ولذلك النحاة قسم قالوا هو ليس من أفعال القلوب. سبحان الله. إذا كل كلمة في القرآن دكتور فاضل تحتاج إلى دراسة وإلى علم غزير يعني لا تحتاج إلى هكذا وجهة نظر أو انطباع القارئ أو انطباع الباحث في أي القرآن الكريم يعني هناك علاقات دلالية وترابطية وتناص داخل الآية نفسها لابد أن تحتاج إلى علم وأي علم هو لازم الاجتهاد مبني على علم، ولذلك هم يذكرون يعني أصحاب علوم القرآن يذكرون شروط الذي يتصدى لهذا العلم. له شروط؟ يعني لا يأتي أحد ويقول هكذا أنا أفسر القرآن لا هكذا؟ لا, يعني. لا لا لا كيف يعني؟ سبحان الله العظيم. يذكرون شروط عددوها حتى. سيدي أخونا محمد عبد العزيز يتساءل عن تفسير قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الآية الكريمة. يعني أمرناهم بالطاعة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ففسقوا، كما تقول أمرتك فعصيت. أمرتك فعصيت يعني أمر بالمعصية؟ لا. جميل، حسن الله عليك، صح. نقول أمرتك فعصيت، أي أمرتك بالطاعة فعصيت. فعصيت هنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. مترفيها بمعنى ماذا؟ الأغنياء مثلا؟ نعم، هم اللي عالية القوم. نعم، أغنياء. أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها. أمرهم بالطاعة فخالفوا، مثل أمرتك فعصيت، قل إن الله لا أمر بالفحشاء. بس ربما يعني قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية يعني يجعلنا نقف أمام أمرنا مترفيها. لحظة أقول لك، أمر فيها معنى آخر في اللغة. أمر؟ نعم. ماذا؟ كثر. كثر؟ نعم، لأول مرة أسمع هذا هذه الدلالة. نعم، أمر معنى كثر. نعم. أمر القوم كثروا وأمرت القوم كثرتهم. إذا كان لازما بمعنى كثرة. نعم. سبحان الله. نعم. وعلى هذا المعنى تسير الآية أيضا. وإذا أردنا أن نهلك قرية كثر المترفين ففسقوا فيها. كثرنا مترفيها. وفي قراءة تقول أمرنا. قراءة يعني بتشديد الميم لكن في غير العشرة، ليست من المتواترة. ليست من المتواترة. فيها قراءة. لكن ربما يكون حتى أمرنا فيها كلام، فأمرنا مترفيها يعني تحتاج إلى مراجعة. هي ليست من القراءات المتواترة. ليست من المتواترة. نعم. لكن يعني واضح، قل إن الله لا أمرهم بطاعته فعصوا، كما يعني يقال في اللغة أمرتك فعصي. ما ليس فيها إشكال. أو يعني أيضا في اللغة تحتمل أمرنا كثرنا مترفيها، كثرة والمترفين ففسقوا فيها. ففسقوا فيها. يعني فكيف ما يعني تفسرها على وجه يعني ربما كانت مشكلة هذه الآية في فهمها بدليل وإذا أردنا أن نهلك، هنالك إرادة من الله سبحانه وتعالى بإهلاك قرية ما فأمر المترفين. يعني كثير يفهم، وأنا منهم، يعني كيف يأمر المترفين فيفسقوا فيها؟ يعني كيف يأمر الله الأغنياء أو أصحاب السلطة أو النفوذ بالفسق؟ هو ما قال أمرتهم بالفسق، قل إن وإذا أردنا أن نهلك قرية هم فيها ناس يعني مفسدين مترفين، فهؤلاء يعني ربنا كيف يعني راح يهلكهم؟ أن ينزل عليهم أوامر يطيعوا يخالفوا. صحيح. فإذا مخالفة استحقت، لأن إذا كان جاهل أو غير عالم هذا بالأمر شيء آخر. نعم. ما يعني ليس عليه حجة، لكن حتى يقيم عليه الحجة في الهلاك يأمر هؤلاء هم يعني فاسقين فيها. نعم. فينهاهم عن ذلك، يأمرهم بالطاعة فيفسق، يعني يزدادون فسق. جيد. أو على كثروا يعني بالحالتين يسير يحتمل معنى. طبعا. نعم. الأخت الكريمة أم عامر من الأردن تتساءل في قول تبارك وتعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، تتساءل عن صيغة دكاء. يعني دكاء الأرض المستوية. الأرض المستوية، هو ده يتكلم عن السد. نعم. الذي صنعه ذو القرنين. سليم، صحيح. جعله دكاء يعني جعله أرض مستوية، سواه بالأرض. دكه فجعله مساويا للأرض. جيد. طبعا تأتي بمعنى الرابية من الطين دكاء، لكن هو التسوية في الأرض، لأن ربنا ذكر أن الأرض يجعلها صعيدا زلقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مش يكون فيها جبال. كلها مستوية، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، لا ترى فيها عوجا ولا. جيد. الأخ طارق من السعودية يقول: ورد قوله تبارك وتعالى غفور رحيم في القرآن 70 مرة والرحيم الغفور مرة واحدة، وهي الآية الثانية من سورة سبأ، فلماذا؟ أما كلمة 70 أو غير 70 لا تعنينا إحنا. نعم. تكرارها يعني. لكن هي فعلا في آية واحدة وردت تقديم الرحيم على الغفور. نعم. وفي بقية الآيات تقديم الغفور على الرحيم. نعم. لو لاحظنا يعني هذه آية 7 التي تقدم فيها الرحيم على الغفور. نعم. هو أولا المغفرة تكون للمكلفين أو لغير المكلفين؟ المكلفين. والرحمة عامة. نعم. حتى الحيوانات تشملها الرحمة. صحيح. لكن المغفرة للمكلفين. صح. صحيح. زين. سورة هذه سورة 7 هذه الآية. نعم. لم يتقدم الآية يعني ما يتعلق بالمكلفين. تمام. لم يتعلق. نعم. تقدمها أمر عام. يعني ماذا قال؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ليس فيها ذكر للمكلفين. نعم. وهو الرحيم الغفور. ذكر المكلفين جاء بعدها، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، بعدها. صحيح. فإذا تأخر ذكر المكلفين فتأخر ما يتعلق بهم الغفور. جيد. الأولى عامة ما يلج في الأرض، هذه عامة تقدمت العامة. وهذا قدم الرحمة. قدم الرحمة. لما كان ما تقدم أمر عام ليس خاصا بالمكلفين قدم الرحمة. نعم. لما ذكر المكلفين فيما بعد قدم الغفور فيما بعد. ولذلك في جميع المواطن في القرآن بلا استثناء إذا قال غفور رحيم يتقدم ذكر المكلفين. يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من اضطر غير باغ هذا المكلف في احتياج الغفران، يعني أكثر منهم في احتياج الرحمة، احتياج الغفران. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مكلفين هذول. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول إن الله غفور رحيم. جميل، بارك الله فيك.